أي سر في ثرى كربلاء يطوى أنزل الله بها جنة المأوى وإلى كعبته أصبحت ما هو أي سر في ثرايا كربلا يطوى أنزل الله بها جنة المأوى وإلى كعبته أصبحت ما هو ها هي يا الأملاك من فيضها تروى أبصر الروح بها لذة النجوى فهو عن بعد بها لا ولن يقوى أي سر في ثرى كربلا يطوى أنزل الله بها جنة المأوى وإلى كعبته أصبحت ما هو وإلى كعبته أصبحت ما هو ها هي يا الأملاك من فيضها تروى أبصر الروح بها لذة النجوى فهو عن بعد بها لا ولن يقوى أي سر في ثرى كربلاء يوجد إذ بها المعراج لله والمصعد إنه الفتح الحسيني الأرقى إنه الفتح الحسيني الأرقى من حسين بيقين الهدى وحد تشهد الأكوان أن دمه أبقى حضرة الله بآلائها تعبد في سبيل الله قد جاهد الشرك والصلاة قد أقام له نشهد تشهد الأكوان أن دمه أبقى حضرة الله بآلائها تعبد في سبيل الله قد جاهد الشرك والصلاة قد أقام له نشهد والصلاة قد أقام له أي سر في ثرى كربلاء يوجد إذ بها المعراج لله والمصعد إنه الفتح الحسينيها الأرقى من حسين بيقين الهدى وحد تشهد الأكوان أن دمه أبقى حضرة الله بآلائها تعبد في سبيل الله قد جاهد الشرك والصلاة قد أقام له نشهد والصلاة قد أقام له تمت النعمات من كربلاء النور لا صلاة تقبل دون ما عاشور فالحسين روحها في يديه الطول إنه وتر الإله غدا موت كي تكون حرا بلا ذلة ما يسور من سجود تبتني بثبيه من سجود تبتني بيته المعمور تمت النعمة من كربلاء النور لا صلاة تقبل دون ما عاشوا فالحسين روحها في يديه الطر إنه وتر الإله غدا موت كي تكن حرا بلا ذلة مأسور من سجود تبتني بيته المعمور من سجود تبتني بيته في صلاة العبد بوح إلى الباري بسملا العشق بها وقت أسحاري إنه مفتاح حب حسيني أصل إيقان لرب وإقرار في صلاة العبد بوح إلى الباري بسملا العشق بها وقت أسحاري إنها مفتاح حب حسيني أصل إيقان لرب وإقرار هو التكبير في قلبه نابض من فرات السماء بالضياء جاري إنها قربانكم لتقي قد شاءها الله أمانا من النار. ها هو التكبير في قلبه نبض من فرات السماء بالضياء جاري. إنها قربان كل تقي قد شاءها الله أمانا من النار. شاءها الله أمانا من خذ أذان الفدا من فم العباس إذ أقام الصلاة بذا الإحساس. أينما قد يولي له وجه ثم وجه الحسين به الإناس. خذ أذان الفداء من فم العباس إذ أقام الصلاة بذا الإحساس. أينما قد يولي له وجه ثم وجه الحسين به الإناث. بالكفين كالنور إذ ترفع الكمالات كانت بها أجمع. كيف تكبيرة يا ترى تقطع يا أبو الفضل يتلو أيا مدد. يا أبو الفضل يتلو أيا مدد. قل هو الله ربي هو الصمد. قل هو الله ربي هو الصمد. لم يكن لخالقه كفوا أحد. لم يكن لخالقه كفوا. هكذا الحر تفانى كان فردين بالوجود ما لغير الله كان في ركوع أو سجود. هكذا الحر تفانى كان فردين بالوجود ما لغير الله كان في ركوع أو سجود. في ركوع في يقين تماها غدا يشهد. أشهد أن حسينا هو العبد في تمام العبودية العظمى. إذ عليه أصلي له الحمد في يقين تماها غدا يشدو. واشهد أن حسينا هو العبد في تمام العبودية العظمى. إذ عليه أصلي له الحمد في يقين تماها. في يقين تماها غدا يشد. أشهد أن حسينا هو العابد في تمام العبودية العظمى. إذ عليه أصلي له الحمد. السلام الحسين من جانا لا سلام سواه بنا كان. للعباد بنى الدين أركانه في ختام الصلاة هو التسبيح. ما سواه غبار ذرته الريح. وهو فينا صلاة وقرآن. يا سراجا ليس يطفى منك نور الشمس يطفى. نحن صليناك وحيا طاهرا أنقى وأصفى. السلام الحسيني من جانا، لا سلام سواه بنا كان. للعباد بنى للدين أركانا، في ختام الصلاة هو التسبيح، ما سواه غبار ذرته الريح، وهو فينا صلاة وقرآنا. يا سراجا ليس يطفى، منك نور الشمس يطفى، نحن صليناك وحيا طاهرا أترقى وأصفى. حسين الرحمة الكبرى، جنان الله والرضوان. حسين الرحمة الكبرى، جنان الله والرضوان. لدين المصطفى باق به تهوي عرى الأوطان، يطهرنا من الجهل ويملأ قلبنا إيمان، ويفتح صدره وطنا إلينا إذ غابت الأوطان. يظل حسيننا الكوثر وظل الأيام بالمحشر، عطاياه بلا من، بحب روحه آثر، شفيع يرتضي إلا شفاعته هي الأكبر. فشكرا يا إله الكون، هواه كان منذ الدار. حسين الرحمة الكبرى، حسين الرحمة الكبرى، جنان الله والرضوان. لدين المصطفى باق به تهوي عرى الأوثان، يطهرنا من الجهل ويملأ قلبنا إيمان، ويفتح صدره وطنا إلينا إذ غابت الأوطان. يظل حسيننا الكوثر وظل الأيام بالمحشر، عطاياه بلا من، بحب روحه آثر، شفيع يرتضيه إلا شفاعته هي الأكبر. فشكرا يا إله الكرم، هواه كان منذ الدار.